هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في مرحلة العزلة والقيود والسدود وانعدام القدرة على البوح أو حتى على التلميح، بعثت إليه بصورة، صورتها لا تحمل أي كلمات، لكن الصورة في حقيقتها منها إلى من تحب كانت رسالة مفعمة بالكلمات والأشواق. ترى هل قرأها الحبيب البعيد؟ وهل أحس بها؟ وهل نجحت رسالة فدوى؟ الرسالة الصماء الصامتة الخرساء في توصيل ما تريده الشاعرة. في قصيدة لها عنوانها إلى صورة، تتمثل فيها بكلمات لشاعر فرنسا فيكتور هوغو: لا تتكلم، إن التفسير يقلل من جمال الموضوع، الصمت أجمل. تقول فدوى: اذهبي واعبري الصحارى إليه، فإذا ما احتواك بين يديه ولمحت الأشواق في مقلتيه، مائدات أشعة وظلالا، مفعمات ضراعة وابتهالا، فاحذري لا تعبري، لا تبوحي، لا تبيني تأثرا وانفعالا، واكتمي عنه ما يزلزل روحي منه، واطوي هوايا عن عينيه. هو لي فتنة ولكن دعيه، مستفزا يشك في حبيه، ليس يدري بما يأج بصدري من حريق مدمر مستطير. وامثلي أنت صورة بكماء وجهها خامد بلا تعبير، ميت القلب والهوى والشعور، فإذا الليل سف منه الجناح ومضت في انسراحها الأرواح، تتلاقى على مهاد الأثير عبر آفاق عالم مسحور، عالم الحلم مسبح لا شعور. فاسبقي أنت كل حلم إليه، واستقري هناك في جفنيه، عانقي روحه ورثي عليه، أنشديه شعري وغني لحوني في هواه، بث فيه كل شجوني، صوري لهفتي له وحنيني، حدثيه عن صبوتي عن جنوني، حدثيه حتى يلوح الصباح. فإذا قبل السنة عينيه وصحى لم يجد هناك لديه غير لا شيء ماثلا في يديه. ارجعي أنت صورة بكماء وجهها خامد بلا تعبير، ميت القلب والهوى والشعور. هكذا وليظل حبي يا سر غامضا، إن للغموض لسحرا آثرا يجذب النفوس إليه، حيث تبقى مشدودة في يديه، ليس تقوى على الفكاك، فكوني أنت مثلي لديه عمقا وغورا. هكذا وليظل نهب الظنون تائها بين شكه واليقين. عن الفدائي والأرض تقول فدوى طوقان في لوحة من صور المقاومة الفلسطينية: أجلس كي أكتب، ماذا أكتب؟ ما جدوى القول؟ يا أهلي، يا بلدي، يا شعبي، ما أحقر أن أجلس كي أكتب في هذا اليوم؟ هل أحمي أهلي بالكلمة؟ هل أنقذ بلدي بالكلمة؟ كل الكلمات اليوم ملح لا يورق أو يزهر في هذا الليل. ماض أنا أماه، ماض مع الرفاق لموعدي، راض عن المصير أحمله كفخرة مشدودة بعنقي، فمن هنا منطلقي، وكل ما لدي كل النبض والحب والإيثار والعبادة أبذله لأجلها للأرض مهرا. فما أعز منك يا أماه إلا الأرض. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع الشاعرة فدوى طوقان إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.